بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. هذا الثاني واحدة يتعوذ الإنسان بها، قل أعوذ برب الناس. قل يا محمد أعوذ برب الناس، يعني أستجير برب الناس وأعوذ به وأسند ظهري إليه يكفيني الشر. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الشيطان الذي يوسوس جسدنا الناس. الخناس يخلص من حيث ما نشعر به، يدخل في صدر واحد يوسوس به. الذي يوسوس في صدور الناس الشيطان يخلص، يدخل وكان النبي يخلص، يعني يرجع به حين يتعرض واحد من الجنة والناس. هم يوسوس بجمع من الجنة يعني من الشياطين ومن الناس، الشياطين شياطين يتعرض يشافهمهم، قد يجي من الواحد الشيء ويدخل في قلبه وسادس من مجابرهم ليه ويطمر الواحد في باطل بالله في معصية الله. والله النبي علم كيف يتعود من شطر شياطين الإنس والجن. صدق الله العظيم.